اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم قربنا من الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، وابعدنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا صدرا ضيقا الا شرحته، ولا طالبا الا نجحته، ولا شيطانا الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم حبب الايمان الينا وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، واصلح يا رب احوالنا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. انك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالاجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عشنا حلقات ثمان في الجنة، وهذه هي التاسعة بإذن الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. والمسلم يعيش على الأمل، المؤمن يعبد الله عز وجل، والأمل يحدوه في رحمة الله. فلولا الأمل لما استمرت الحياة، ولولا أن يحيا الإنسان على الأمل لضاقت السبل بين يديه. ولكن المؤمن دائما يجب أن يكون آملا مؤملا في رحمة الله عز وجل، بعد أن يسلك الأسباب التي قدرها الله له بأن يتجنب المحارم، وأن يستقيم على طريق الله، وأن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يكون كما قلنا من قبل بما في يد الله أوثق مما في يده هو، وأن يزهد في الدنيا وألا يزهد في مجالس العلم. في ناس كتير قوي عندها زهد بس مش في الدنيا، لا، عندها زهد في مجالس العلم. يا أستاذ يعني بنسمع يعني القضية يعني هي جت على نص ساعة دي، يمكن هي النص ساعة دي ربما بيننا صالح ينظر الله اليه نظرة رضا فيرضى عن الجميع من اجل من عارف من يعرف. انت عارف اللي غلبك ده مين؟ واحد غلبان زي حالاتك وزي حالاتي، لكن ايش عرفك ان ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينظر لاهل الجمع هذا من اجل رجل صالح او امرأة صالحة او طفل لم يرتكب خطيئة بعد، ها؟ من عارف. ولذلك سيدنا عمر الله يرضى عليه كان اول ما لقى العيال بيلعبوا في الشارع يروح داخل وسطهم، السلام عليكم، عليك السلام امير المؤمنين، ادعوا لي. فالعيال فاهمين، العيال مش اي عيال، مش زي عيالك، لا، عيال اولاد الصحابه بقى. قال انا لك يا امير المؤمنين انت. قال انه لم يجري عليكم القلم بعد، لسه دعوتكم غضه طريه مقبوله. ولذلك نصحنا أن كما كان ابن عمر يصنع، كان يختم القرآن كل ليلة الجمعة، يعني مربط أموره كده كل ليلة الجمعة تكون ايه يختم، ها؟ يبقى القرآن كم مرة في الشهر؟ أربع مرات ما شاء الله. يعني عايز يعمل زي ابن عمر كده ان شاء الله، من أحب قوما حشر معهم ان شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، والمحبين لأهل القرآن يا رب. فابن عمر كان يجي ليلة الجمعة ويجمع، يجيب أولاده والأطفال بتوع الحي ويدعو في ختام القرآن، والأطفال يأمنوا على الدعاء. مش كان أوانطة زي ما بيوزعوا 30 جزء على 30 واحد قاعد يقول لك احنا ختمنا القرآن امبارح، لا، كله ده كله ال 30 جزء، يا ما شاء الله عليك يا ربنا يفتح عليك. يسكت شوية كده، بس ليش واحد؟ بل كم واحد؟ كنا 20. يعني انتوا المصريين حتى عايزين يعني يعملوا الحساب مع الله يا ابني، بتستعبط هو اللي اختار القرآن ده انت اخذت جزء. انا ما اقولكش حرام واقولك بدعة، لكن ما اقولكش ان اخذت ما اخذه من قرأ القرآن كله، صح لا؟ واحد قاعد من اول الشهر بيقرا كل يوم جزئين وثلاثة، خلصوا بعد 10 ايام، انت في نص ساعة انت واصحابك خلصتوا القرآن كله، وانتشرت هذه مش عايز اقول بالعبر، هذا الامر انتشر بين الناس كلها. لا عايزين يعني نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا المصريين بقى اخترعوا اختراع الصحابة مع الفروش، يعني انت احنا انصح من ابو بكر وانصح من عمر، اخيها عليك يا اخي انت اللي بتعمل كده يعني، سبحان الله، معقول احنا انصح من ابي بكر في الايمان ها واقوى دينا عن عمر ها وانصح يقينا عن عثمان ها واقرب الى الله من علي؟ مش ممكن ها، واعلمه بسنة رسول الله من عمار ومن بلال؟ طب ما عملوهاش الحكاية دي، دي ما ظهرتش الا في عصور الايه، عصور التكاسل عن العبادة ها، نقعد كلنا قاعدة وكل حديث الجزء ما اسهلها من طريق سهلة اوي. طيب يقول لك شوف بقول لك ايه، انا عارف حديث بقى ما تقوليش، سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن. لك بقى اللي قرأ 3 مرات شوف كأننا قريت القرآن كله، ايوه تعدل ثلث القرآن، لان القرآن 6236 آية لهم تقريبا 2000 آية عن التوحيد، يبقى قد ايه من القرآن يتحدث عن التوحيد؟ ثلث القرآن، يبقى ثلث القرآن بيتكلم عن التوحيد. طب وسورة الاخلاص كلها عبارة عن ايه؟ توحيد، يبقى كلها كأنها ايه، لان فيها المعايير كلها بتاع الالفين آية بتوع الايه، بتوع التوحيد. ليس معنى هذا ان من قرأ سورة الاخلاص مرات 3 كان كمن ختم القرآن، نفس القضية برضو في الحكاية ايه، ان من صلى صلاة في المسجد الاقصى تعادل 1000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا تعادل 10000 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعادل 100000 صلاة. يعني اللي يصلي ركعتين في المسجد الحرام ياخد 100 بسبب 100000 ركعة، ياخد صار 100000 ركعة. طب حلو قوي، حلو قوي، 20 سنة ها ما صليتهاش قبل كده، انا صليت لي اسبوع صليت لي 300 ركعة، اضرب 300 في 100000 يبقى لنا عند ربنا يجي 30 سنة. لا انت تستهبل كده، تتصعبط. ده انا بقول لك واحد يعني واحد يقول لنا هذا الكلام، ناس في ناس بيجي يقولوا لك هذا الكلام، مش انت قلت يا سيدنا الناس بتتلكك في العبادة؟ لا، العبادة لها قانون، كما للكرة قانون. يا ابني ده المخرج ربنا يخرجنا منها على خير، ها بيقعد قدام الكاميرا وعنده لا يقول لك فكر كده مش مظبوط، عيد المشهد تاني، انا عايز القبلة بحرارة فوق. الله سبحان الله، المخرج عنده قانون في التسجيل وفي الاخراج. يبقى انت في دين الله عايز تمشي من غير قانون؟ لا، احنا لينا كتاب وسنة ولينا علماء، ما زالوا الحمد لله مصر مليانة بالخير بفضل الله عز وجل، واهل العلم الصادقين فيهم الحمد لله مش المزيفين، موجودين برضو بفضل الله في كل مكان. فاحنا برضو مش عايزين ننحرف بعيدا عن كتاب الله، فاللهم اجعلنا من العاملين بكتابك وسنة رسولك يا رب العالمين. وعشان الحلقة بتاعت النهاردة طويلة ان شاء الله، ان كنا من اهل الدنيا، ما زلنا في الايات في القرآن الكريم التي تتحدث عن الجنة. احنا اخر صورة وتوقفنا عندها، احنا ايه قلنا احنا هنختار كده يعني نتريب في الجنة كده، ندخل نقفص ازهار ويعني ورودا جميلة زكية عظيمة كريمة من كتاب الله الكريم تتحدث عن الجنة، لاننا كما قلنا في الحلقة الاولى وما زلنا نكرر ان حديث الدار الاخرة نحن قد اقتبسناه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيش في حديث الدار الاخرة موضوع بالقياس ولا موضوع بالاجتهاد ولا موضوع بالمخ، وانما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اخر ايات توقفنا عندها في الحلقة السابقة 29 كانت مع سورة ياسين، وكانت مع صاحب ياسين الله يرضى عليه حبيب النجار. فإن حبيب النجار اللي جاء من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. يعني ما بيسألكش ايه، يقول لكش انت عايز تروح تصلي عايز تدخل الجنة اديني، لا. هناك في الاديان الاخرى في صكر غفران في الكنيسة، يروح يقعد الزبون المذنب على الكرسي قدام ابوه، واخد بالك انت، وبعدين يعترف له، اسمه كرسي الاعتراف. قل له بقى شوف انا عملت وسويت يفضل يسمع. طيب هتدفع كام الكنيسة على قد ما يدفع يكون المغفرة؟ ادفع مثلا 5000 جنيه. لا دي ما تنفعش، دي ما تطلعش من جهنم. لا ده احنا زود شوية. قول له 7 كمان شوية. يقول له 10000. 10000 كويس. انا بقى اقول لك ابشرك، ده هو اللي بيقول انت بدل ما تدفع 10000 اذهب فقد غفر يسوع الرب لك، انت مش هتدخل النار خلاص. انتهى الموضوع كده. احنا بفضل الله الاسلام اعظم من كده. ده اسمه ايه؟ ضحك على الدقون. ناس بيضحك على ناس، ناس هب بيضحك على ناس مجانين. لكن احنا في دين الله عز وجل الاسلام الدين الصحيح كلام التاريخ ده مفهوش. اللي اذنب ذنبا صغيرا او كبيرا مفيش حاجه اسمها اعتراف ولا كلام من ده، لا ده بالعكس يجب اذا اذنب ان تستر ذنبك، ومادام سترت ربنا من اسمائه الستار. اللهم استرنا يا رب العالمين، يا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. فربنا سترك خلاص ما تكلمش حد. وما تعمل ايه؟ عايز تتوب بينك وبين ربنا، تقوم تتوضا تصلي ركعتين، ركعه فيها الفاتحه والكافرون وركعه فيها الفاتحه والاخلاص بنيه التوبه. اذا صليت هاتين الركعتين بنيه التوبه ولم تحدث نفسك في هاتين الركعتين بشيء، يعني حاولت ركزت فيهم قوي، ها الخريطة من ذنوبك كيوم ولدتك امك. هتقال عايز اعتراف ولا تقول قدام حد ولا تعرى نفسك قدام حد، بالعكس انت عملت الذنب بينك وربنا اللي شافك خلاص. يبقى رجاء انت الى الله، منيب الى الله فيما لم يرك احد، وانما رآك السميع البصير. تبت يا رب تقول له انا قبلت يا عبد خلاص، كما قلنا من قبل كأن العبد يقول يا رب اني قد اذنبت، يقول يا ربي وانا يا عبدي وانا قد رأيت، يقول يا ربي انا قد اجرمت، يقول يا عبدي وانا قد علمت، يقول يا ربي ولكني انحرفت، يقول الله عز وجل ولكني امهلت، يقول يا ربي انا الان قد عدت، يقول له عبدي وانا قد قبلت. خلاص خلاص، يعني المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. ولذلك افضل ما يحب ان يسمعه العبد من ربه كلمة عبد. ليه يا رب؟ لان الرب مشتق من التربيع. مين اللي رباني؟ الله. ها اذا ربنا ربنا كده هو الرب. ذاك يسموا ايه اسم لطيف قوي؟ ربة البيت، رب البيت. ولذلك الست تزعل قوي لما كانت موظفه قد الدنيا واستاذه في الجامعه ولا مهندسه ولا ايه، وبعدين تسيب الشغل وتطلع جواز السفر الجديد بتاعها ولا البطاقه الشخصيه بتاعتها ربة منزل. اعظم مهنه انا عندنا الام المثاليه تكون ربة منزل. الموظفه ربنا يهدينا يهدينا كلنا. فسبحان الله الرب من التربيع، فربانا رب العباد سبحانه. واعظم شيء اهداه الله الينا وهدانا اليه هو الاسلام، الاسلام الصحيح. وما دام حبلك في الاسلام وحبلك في مجالس العلم اعلم ان الله قد اختارك، لان كما قلنا في الحلقات قبل السابقه ربك يخلق ما يشاء ويختار. الى مين اللي يختار؟ فلما ربنا يختارك عشان تقعد القعده دي يبقى بيحبك ولا ما بيحبكش؟ بيحبك خلاص. بس المهم انك تحبه، وبالتالي كلنا ايه؟ من لا يحب الله؟ ها سبحان كلنا بيحب ربنا، بس احنا عايزين درجاتنا في الحب مختلفه، او تعبيراتنا في الحب او عن الحب متباينه. واحد يعبر عن الحب بكثره البكاء، واحد يحب ربنا بان يقوم الليل، واحد يحب ربنا ان يصوم اكثر من الصيام، واحد يتصدق، واحد يستخدم جاهه في خدمات الناس، واحد يفرج الكربات عن الناس. فكل يعبر عن حبه لله عز وجل ها والتقرب منه بالطريقه التي يسر الله له. اللهم يسر لنا حبك يا رب العالمين. ذاك قال يحبهم ويحبونه. من افضل العباد عندك يا رب؟ قال من احبني وحببني الى عبادي وحبب العباد الي. طبعا رب يحبب العباد اليك ويحبك دي واضحه ليه. امال يحببك انت للعباد ازاي؟ قال يذكرهم بنعمائي فيحبني عبادي فاحبهم فارضى عنهم فانعمهم في الجنه. يبتدي ايه العبد ياخد بايد الايه بايد يحببهم ايه يذكر الناس بنعم الله عليهم. وانت لما تعد نعم الله لا اله الا الله لا تستطيع ان تعد، وان تعد نعمه الله لا تحصوها لا تحصوها، لا يستطيع الانسان ان يحصي نعم الله ابدا. فتوقفنا عند حبيب النجار صاحب ياسين. تعالى النهارده كما وعدنا ومع سورة المؤمن او سورة غافر. تسمى بسورة غافر لو لقيت في مصحف من المصاحف. سورة المؤمن تقول الله المصحف ده فيه تحريف ولا لا هيك. زي سورة الاسراء تسمى بسورة ايه؟ بني اسرائيل. يعني تشوف مصحف مكتوب فيه سورة بني اسرائيل ما تترعبش. سورة التوبة لما تلاقي مكتوب فيها سورة براءة ماشي. لسه اخونا الشيخ محمد الله يكرمه كان ايه؟ بيقرأ لنا من اخر التوبة في اول ركعة. سورة التوبة وسورة براءة. سورة غافر تسمى سورة المؤمن. مين المؤمن؟ العموم من آل فرعون اللي احنا ايه؟ هنتوقف مع ايه؟ بداية الحلقة عشان الحلقة قد تطول ونحن نتريض ونرتاض في كتاب الله عز وجل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. في مقدمة للموضوع ان موسى ذهب الى فرعون. اللي القضية في الحلقات الدار الاخرة مش مجرد ان احنا نلاقي كلمة عن الجنة خلاص يعني هي دي. لا لازم الموضوع ايه؟ يؤخذ برمته. لان الحديث عن مؤمن آل فرعون هو الحديث عن كل مؤمن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. المؤمن ما يخافش. يخاف من مين؟ من الله. ولذلك روية الاثر خف من الله وخف من ذنوبك وخف ممن لا يخاف الله. ما توحد الله خف من ثلاثة. خف من ربنا طبعا دي معروفة دي صح ولا لا؟ وخف من ذنوبك. واحد يمكن يقول لك يلا دي جديده دي اخاف من ذنوبي يعني الله. طب ده الذنوب تفضل عليا لغايه وتديني في داهيه بقى اخاف ولا ما اخافش؟ اخاف ان ذنوبي يختم لي بيها. اللهم اختم لنا بخير يا رب. ايه الشيء الثالث اللي اخاف منه؟ الخف ممن لا يخاف الله. هي مقوله ذات وجهين. يعني ايه؟ واحد ما بيخافش من ربنا زي المفطر عمدا في رمضان زي التريلا كده ثلاثه في اربعه ومتر سيجاره في نهار رمضان. عيب يا استاذ فلان. ايه احنا مش خايفين من ربنا خايفين منك انت؟ ده بدع. ده لو في دوله اسلاميه تاخده ترميه في السجن وتمنع عنه الاكل وتدروش الاكل اللي تحت المغرب فهم العافيه ويتحبس الشهر ويتحل شعره زيرو وكل الناس تعرف ان ده كان فطران رمضان يجب ان يشهر به لان ده مجاهر بالمعصيه. لكن الفلاسفه يقول لك حريه الراس حريه الراس ده ياخد على دماغ اللي خلفه حريه راي مين؟ الله اشمعنى جت في ايه؟ لا مفيش حريه راي، ما عندناش في الاسلام حريه راي في الحته دي. المتجرئ على دين الله عز وجل لا ما ينفعش. ولو ان هناك مسلمين او ان هناك من المسلمين من يحكمنا كان على طول الست اللي ماشيه بجيبه والبنت ام بنطلون اللي في الجامعه راح على طول الهيئه زي بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بس يعني حقيقه مش منظرا ها والاخوه السعوديين ما يزعلوش ولا غيره. المهم دول كان شغلتهم زي بالضبط ايه؟ رجال المرور اللي بينظموا المرور في الشارع وبشرطه المرافق في وبتوع الاداب كانوا راجل بتوع الاداب بالمصير ان بتوع الاداب ما بيشتغلوش الا في قله الادب. سبحان الله دول بتوع شرطه الاداب. لا احنا كنا عايزين فرع من الاداب اللي بيخرج عن الاداب الاسلاميه. واحد يسب الدين في الشارع ها واخد بالك؟ واحد سبحان الله بيضرب ولد صغير ماشي لاقي المعلم او بتاع نازل على الواد داليا بيعجنه في المحل ها بيضرب فيه برضه نفس القضيه. نفس الحكايه برضه ساعه الصلاه اللي فاطر رمضان عمدا. كل هذه الامور اللي ماشيه بلست خليع في الشارع وخليها كل الناس قاعده تبص عليها وترتكب حرمات ويجيبوا اهلها انت مين جوزها؟ يا اخي اختش على دمك يا اخي مخرجها ازاي؟ ده لو ايه؟ لو هناك عقوبة. لكن ما دام مفيش يبقى اللي احنا نقدر نعمله ايه؟ كل واحد يربط بيته صح ولا لا؟ كل واحد ايه؟ يضرب بيته. ما احنا يعني طب مفيش يبقى الحل ايه؟ نسيبها غنم على جبهه ولا نربط الامور؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. اللي ما نقدرش نعمله كله ما نسيبوش كله. يعني نعمل على قد ما نقدر يبقى كل واحد في بيته. انا في بيتي وانت في بيتك وده في بيته ودي في بيتها ولا خلاص المجتمع ينضبط. يعني النهارده كام الف اللي معانا دول اللي ربنا يبارك فيكم سبحان الله لو كل واحد استقام في بيته يعني كام الف اسره؟ ها يبقى وهكذا والمسجد الثاني والثالث والرابع يبقى الخير ينتشر. ولان الانسان المصري مركبة فطرته مع الفطرة، الفطرة بتاعته قلبه من جوه مركب مع الفطرة هتلاقي الخير انتشر. ما تيأس ابدا لما تلاقي الشر انتشر، ده الشر ده ايه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، إن شاء الله، فالخير جاي جاي، الخير جاي جاي. سيدنا موسى ذهب وأخوه هارون إلى فرعون وملئه. قعد يدعيهم. فرعون قعد استشار الحاشية في السوق ان اي حاكم على مستوى التاريخ كله له بطانتان، بطانة خير تحض على الخير والحق، وبطانة شر تحضه على الشر والسوء، فايهما غلب غلب على ذلك المتحينين حواليه. والله لو اهل خير هزوه على الخير، لو العلم له اهل شر هحضوه دائما يزينوله الايه المعصر. ولذلك الست لما دخلت على الحجاج ابن يوسف فوعظته فاثقلت في الموعظة، قالت كلمتين بس ايه شدت شوية، فاللي حواليه حوالين الحجاج اقتلها يا امير الكلام تجرى وتكلم الرأس كبيرة بالشكل ده مش في ادب، اقتلها يا امير. تبسمت المسلمة وقالت اصحاب اخيك فرعون كانوا افضل من اصحابك. اصحاب اخوك فرعون كان اجدع من اصحابك. ليه؟ قال ايه ارجه واخاه ارجه لمين الحاجات فرعون؟ قالوا لفرعون ايه اجلوا شوية وضع في المدائن حاشرين يأتوك بكل ايه يعني استنى عليه شوية لغاية ما ايه تعمل يعني اعرض الوجه الاخر اعرض الرأي الاخر. لذلك نقول دائما ان كثيرا من حكام عصرنا في البلاد الاسلامية التي تقول انها اسلامية ما عندهوش ديمقراطية ربع ديمقراطية فرعون، يعني فرعون المتجبر ده كان عنده ديمقراطية. انا ارجه واخاه يعني استنى شوية عشان يعرضوا ايه وش النظر الاخر. لازم نعرف ما فيش الله، كل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله، يعني اي حد ياخذ من كلامه وما اقتنعش بكلامه الا سيدنا الحبيب المصطفى. ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى. ولك انا بخاف بترعب لما تقعد في مجلس كده وتلاقي واحد ينقشك ولا كده من الشيخ انا بزياره خمسه وايمين لازم تركز. نعم. ولا والحجاب ده فرض، تكون واحده ست قاعده مثلا مش محجبه ولا ايوه فرض يا استاذ فرض فرض مين اللي فرضه؟ ربنا. طب في حديث في حديث تروح رد الست يا سلام لا الرسول ما قالش كده. الله سبحان الله. طب كريستيان ديور قال يقول لك ماشي سبحان الله. فالمسألة يعني ان ترد الامر على من امر فكأننا تنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني تنكر امر من اوامر الله. فالمصيبة ان يكذب رسول الله فيما يقول، وده ما قالش يعني ايه. لكن انا بقول لحضرتك ما تقعدش تجادل مع حد ملوش في الدين. ليه؟ لان انت تقول الرسول قال تقول له يقول لك لا ما قالش، خرجت من ملة الاسلام انت كده من غير ما تاخد بالك. ده غير ما قالش يعني ايه لا قال. تقول ده في البخاري يقول لك البخاري فيه كان حديث ضعيف كده، انت فرود قوي في الحديث لدرجة انك طلعت من البخاري كان حديث سبحان الله. انت الفرخة اللي ادانك لا اله الا الله لا اله الا الله لا يا رب. المهم فالاخر قرروا قتل موسى واخوه. قلت له بقى وريح الدنيا ودي حجة الضعيف دايما اضرب ارمي في السكة خلاص. وبعدين يطلع من بين السواد نور ويطلع في حلقة الليل ضياء القمر. وقلت لك من قبل اذا ادلهمت الظلماء واحلك عليك ظلام الظلم من حولك فثق ان الفرج قريب. واذا ضاقت واستحكمت وظننت انها لا مخرج ولا مفرج ولا فرجة فاعلم ان فرج الله آتي. لما تزل معك او خلاص باس خلاص قفلت اعرف انها تفتح دلوقتي. لما زنقت قوي يفضل يسيب العبد يسيب العبد ياخد كل اسبابه لقى خلاص بس بس يا رب خلصت اللي عندي. قل له خلاص احنا خلصت الموضوع. يقول الشيء كن فيكون. فلما تضيق بك الاحداث وتشعر ان كل الدنيا ضدك وانت مظلوم وخلاص بس خلاص قابلت ما فيش نتيجة. لا ازاي؟ ان للكون مدبر وان لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها فان الله لا يعجل لعجلة عبده. مش عشان انت مستعجل ربنا يستعجل عشانك. لا ربنا هيقبل الامر في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي تريد. يعني ربنا هيقبلك الامر في الوقت اللي هو عايزه مش في الوقت اللي انت عايزه. لا. وبالطريقة اللي ربنا عايزها مش بالطريقة اللي انت عايزها. لا. لا. دعها لله. لان الكون مدبر. خلاص سيبها لله. سيبها لله. خلاص. سيدنا ابو حمزة الله يرضى عليه. ابو حمزة الكسائي. احد التابعين. سمع حديث عن ابي هريرة. ابو هريرة يقول انا عايزك تطلع من حلقات الدار الاخرة وانت عندك يقين ان الله عز وجل ناصر دينه وان الله اقرب اليك من حبل الوريد وان من سلك طريق الله فتح الله له الابواب. وتوحد الله لا اله الا الله. سيدنا ابو حمزة بيسمع حديث عن ابي هريرة يقول كنت سابع سبعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول من يبايعني؟ ده الرسول بيقول ليه؟ للصحابة السبعة. من يبايعني؟ قال فمددنا ايدينا. شوف الصحابة. ما سألوش نبايعك على ايه؟ من يبايع؟ قال كلنا. شوف الثقة؟ من يبايع؟ كلنا نبايع. سبعة يبايعوا. قال الا تسألون علامة تبايعونني؟ مش في سؤال كده؟ قالوا بايعناك يا رسول الله. ما برضو ما سألوش. شوف الالف. بايعناك. قال بايعونني على ان لا تشركوا بالله شيء وان تقيموا الصلاة وان تؤتوا الزكاة وان تنصفوا المظلوم وان وان اخر حاجة ايه وان لا تسألوا احدا شيئا الا الله. فكان الواحد منا يسقط صوته من يده وهو على ظهر ناقته فيقفز من فوق ظهر الناقة ليأخذه قبل ان يسأل احدا الا الله لكي يتم العهد والبيعة مع رسول الله. عشان يبقى ايه? المعاهدة ايه? البيعة زي ما هي. ابو حمزة الله يرضى عليه تابعي. والتابعين دول ما شافوش سيدنا الحبيب لكن شافوا الصحابة. قال وانا يا رب عاهدت الرسول على ما عاهد عليه السبعة. خلاص? راح يحج جاي من الشام راح مكة. وهو ماشي تخلف عن الركب. قعد يقضي حاجته رجع للركب مشي. ماشي لوحده. سقط في بئر. البئر اللي ما فيهاش ميه. قال فقلت استغيث لعل احدا ينقذني فتذكرت بيعتي لله ورسوله. قال لا ايه? قال لا اسأل احدا شيئا. طبعا الفلسفة الكذابة بتاع الزمان. سيدنا الشيخ بقول لك ايه? ده تحبيك بقى وده نظام ما ينفعش. ده نظامك انت اللي ما ينفعش. البلوى السكان بتاعك انت ما ينفعش. النظام بتاع هم بقى اللي ينفع. نظامك انت اللي بايظ. معذرة في الكلمة يعني. انت اتعودت على رزالتي واسلوب الناشف يعني. هي كده. لكن النظام هو اللي ماشي. نظام هو اللي صح. نظام انا اللي غلط. قال لا ازاي? انا بايع ربنا ورسوله. انا ما اسألش الا ربنا. وبعدين لا مش سهل. فسمع اصواقا خارج البئر. العربي كان يعرف البير اللي فيه مية والبير اللي ما فيهش مية بالصوت. يدي صوت كده يعرف البير ده فيه مية قانون الصبع عند بتوع الطبيعة. قال الله البير ده ما فيهوش مية. طب ممكن حد يوقع فيه. تيجي نسده. ومين? الزبون تحت. ها? الله يرضى عليه ابو حمد. نسده. قال نسده. جابوا خشب كان فرع شجرة سده بالتراب وايه? استكدت ان استغيث لولا اني تذكرت بيعتي لله ولرسوله الا اسأل احدا الا الله. خلاص بقى قفلت. قفلت يا خلاص. قفلت خلاص كده. فجلست راضيا. شو بقى مش ايه? ما ممكن يقول ايه? اما انت بقى بصراحة ده كلام. يا عم كانت عبد دي وبعدين بعد كده توكل. ها? مرة اطفال? ده المصريين هم اللي يعملوا دول. لكن ابو حمزة التابعي مش ممكن. فاذا بيد تمتد وتقول هات يدك. ايدك يا اسطى. ايدك يا متمكن. ايدك يا موقن. فاعطيته يدي. فانتشلت من البئر. فرأيت نفسي على وجه الارض. فلم ارى احدا. فسمعت صوتا يقول ارأيت ثمرة التوكل يا عبد الوكيل? شفت? القصص ده تصديقه اقرب الى قلبي من تكذيبه. لان ده كلام تابعي من التابعين. مش بيهرى لك. لكن احنا لو نقيس بمقاييس المادة بقى والنجاح وعدم النجاح. خلاص. كلما ازداد يقينك كلما قلت اسبابك. خد القانون ده عندك.

هل يؤمنوا يا رب؟ ايش عنهم الجراد؟ راح ربنا خلي الجراد بعد ما ماشي ينزل على الارض المصرية ذهب الى البحر. ها فرعون قال ارجع في الكلام. ربنا والعياذ بالله ابتلاهم بالحشرات في الثياب وفي البيوت ينظفوا البيوت ووصلت ملك ينظفوا بيوتهم مليانة ابتلاء من الله. الموت ادعو لنا ربك يكشف عنا اللي احنا فيه ده ويشيل القمل والحشرات دي واللي بتتنفط وبتأذينا وبتاكل تمص دمنا دي واحنا ايه هنؤمن. لا يا رب زالت من غير لا مبيد ولا غيره. ها الا رجعنا في كلامه شنو يا حبر ابيض راح ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالضفادع. هتقول يعني ايه الضفادع دي ما يموتوها؟ لا موتوها ايه دي بقى احد قاعد منهم والضفادع بتتنفط حواليه يجي يتكلم ويقعدوا قاعد داخله بوقه ها في وجهه ها في عينه لا فطرها حاجة وما تتخيلش انت العذاب لما ده مغروط واحد ما يخليش يتم للصبح فبقى لما بدأت تتمره بفاضع فاكرين في 84 و85 لما الفيران الاسرائيليين جابوا لنا الفيران ومالت اللي بتاعه كانت بتاكل وجه العيال وما داخلها قالت الريف صح ولا لا؟ فاكرين الدود بتاع القطن بتاع 63 وازمه القطن اللي كان بيبحث عن الجسر لغايه ما يعني يجب ان نتفقد ابتلاءات من الله ابتلاءات من الله لعصيان العباد لله عز وجل. موسى خلاص دي اخر مره يشيل الضفادع احنا لو رجعنا في كلامنا راح بقى ربنا ابتلاهم بابتلاء صعب قوي. الدم ايه الدم بقى؟ كانوا يطبخوا الطبيخ حتى في قصر فرعون الطبيخ سليم تمام ويغرفوا في الاطباق يحطوا الدم في فرعون الاطباق تتحول الى دم يقف حرف على الاذناب بتاعت الاكل وعلى المطابخ وعلى الطباخين وعلى القصر اياك حد يدخل يكون بحد بيحط حاجه حد سبحان الله سبحان الله العظيم يغربوا دم والعياذ بالله يا رب العالمين. فان بقى كانوا في الاخر موسى فكشف ربنا عنهم فاذا بهم يدبروا مكيده القتل لسيدنا موسى واخاه هارون فاذا بالله عز وجل يقص علينا هذه القصه في سوره غافر. وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه. بدأ بالإيه الأول؟ بالكذب. ليه؟ هو بيشك في رسالة سيدنا موسى؟ قال لا عشان يريح اللي قدامه الأول لأن اللي قدامه ناس مكذبين ولا مصدقين؟ مكذبين. زي أنت لما تحب تريح إيه؟ واحد مع مراته هو جاي ساير تتعمل وتسوي مش أنت تروح تخلع بقول لك إيه أنت غلطان. لا اسمعه الأول فضيه الأول وبعد ما يعبر عن وجهة نظره قول له بصراحة بقى يعني أنا مش شايف يا عم بس إيه هديه الاول خليك معايا الاول ريحه مش عارف ايه يكلمك تروح صد على طول وجاي السكينه زي يستشيرك مش على طول لا اسمع منه الاول لانه عايزك ودني عايز جسمك ده كله عباره عن ودن بس مش عايز منك حاجه فاسمعه بعد ما يفرغ اللي عنده ويهدى انت ايه تعمل له بقى ايه عمليه تفريغ نفسي بقى ايه ما درستش تعمل نفسه ولا تفرغه نفسيا فرغ الاول الشحنه اللي عنده يهدى بعد ما يهدى ابتدي انت تزرع فيه خير بقى يا راجل مراتك ما شاء الله واحد لاقي النهارده ده حاجه ما شاء الله ده بتاعتك يا شيخ كل الستات بيشكروا فيها وعيالها واخده بالها منهم واخده بالها يعني تبتدي ايه تذكر محاسنها. ذاك الجاحظ كان نميم الخلقه فمراته مزرجين عليه ومراته كانت عمشاء يعني نظرها ضعيف شويه فمزرجين عليه قوي الزرجانه زادت راح جاب واحد صاحبه ها عشان يصلح بينهم قال تعالى اقول كلمتين حلوين في حقي ده انا راجل يعني كباره في الادب وفي الشعر وفي في البلاغه والناس كلها بتجيني من اقصى البلاد ما عدا مراتي مش مقتنعه بيا. كلمتين حلوين لا حاضر راح دخل عليها ما لي لا يرضيك في الجاحظ ايه يعني ما شاء الله عليك كويس نعم لا يغرنك منه جحوظ عينيه ولا كبر انفه ولا تعريش اذنيه ولا تحصيل شفتيه ولا ورم ركبه ولا عرفتها ما لم تكن تعرفها وكانت شايفه انا جايبك تقول كلمتين خير ده انت تشوه المسائب وكان الله يرضى عليه سيدنا ابو حنيفه كان يقنع العالم كله ما عدا مراته فمراته لما كانت تستفتيه فتوى يقول لها الراجل تقول لي لا انا مش مقتنع بالفتوى دي تقول لي طب منين؟ تقول له ممكن محمد ابن ابي يوسف تلميذه يروح يقول حاضر اما نصلي العصر ان شاء الله هجيب ابو يوسف معايا. لو ابو يوسف نعم يا استاذي مراتي عايزه تستفتيك فاتو طب هي الفتوى ايه؟ يقول له السؤال كذا. يقول له طب ودي جابه ايه؟ يقول له جابه كذا. يقول له حاضر. يصحب يوسف خيرنا يا زوجتي امامنا. نعم. اوه انا سألت ابو حنيفة سؤال مش مقتنع بالرأي. هو السؤال ايه؟ تقول له السؤال. يقول له نفس الاجابة. يقول له هكذا هكذا الاجابة. الله يكرمك يا قلبي كذب. انت كذاب. يا خلاص انتوا ما خسرتوش حاجة. اسمعوا له بس. لازم بدأ بقضية الكذب. لازم. يعني لازم عشان ايه? يعملوا تفريغ نفسي. يعملوا استمالة قلبية له. اه انا معاكم. كان كذاب. الكذب يرجعهم. واحنا مش هنخسر حاجة. وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يا سلام. ان كان صادق الراجل ده. وبيعدكم ايه? يعني يعدكم بالخير لما لما لما لما لما, لما تحسنوا. ويوعدكم بالشر اذا ايه? اذا اتاتهم. فالراجل ده ان كان صادق ده احنا رحت بداهية. صح ولا لا? وان يكن صادقا يوصلكم بعض الذي يعدكم. ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مسرف في ايه? وكذاب في ايه? مسرف على نفسه انه لم يتق الله. وكذاب انه يكذب ما جاء به كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسرف على نفسه لأن الله لا يحب المسرفين. والمسرف والعياذ بالله مش مسرف في المال فقط. أسوأ أنواع الإسراف أنك تسرف في طبيعة حسناتك. ليه؟ بالسيئة. يعني ما تعرفين النهاردة يبقى أنت مسرف في إيه؟ في طبيعة الحسنات. وده أسوأ أنواع الإيه؟ أنواع الإسراف. قال ما تعدون السارق فيكم. قال رسول الله السارق اللي يأخذ حاجة ليس من حقه. قال يعني ما ذنبه عند الله. قال خبر بكبيرة من الكبائر يا رسول الله. ألا أنبئكم بأسوأ السرقات عند الله؟ قالوا يا رسول الله. قال الذي يسرق في صلاته. يعني ازاي? يعني اللي بيصلي اوتوماتيك اللي هو اوام ده اللي هو ماشي حالك مش فاضيين. لا ده بقى حرام الصلاة. حرام يكتب عند الله ايه? لص. تخيل. لانه بيسرق الصلاة. لان الصلاة لها ايه? ليها قواعد وليها قوانين. هو بيترك القوانين دي القواعد وبيعطلها. يعطل هذه القوانين. فهذا هو لص. فاذا صليت فصل بتأني. اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب. وشوف شوف شوف ابو حنيفة الله يرضى عليه. نعم فاكر انت? قال يا ابا حنيفة. نعم. قالوا في كم تختم القرآن? قال لهم في الصلاة ام في خارج الصلاة? السؤال ناقص كده. يعني أصدقاء ختم الصلاة ختم القرآن في الصلاة ولا بره الصلاة? الله الله الله الله الله. لو كمان له ختم هنا وختم هنا. ده احنا واحد يقول لك ده انا مرة استاذ من 7 سنين ختمت القرآن في رمضان. مرة. مرة. ها? ده ايه ده بيقول له في الصلاة ولا بره الصلاة? قالوا لا بقى في الصلاة. في كم تختم القرآن في الصلاة? قال في صلاة الليل ام في صلاة النهار? يبقى دي ناس ربنا يحشرنا في زمرة الصالحين. يا قوم يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. النهاردة انتوا اصحاب ملك. عندكم فلوس وعندكم جاه وعندكم منصب ومتبوئين مكانة معينة وبتأمروا وبتنهوا. لكم الملك اليوم ظاهرين. النهاردة الملك ملككم سبحان الله. طب لما يجي يوم القيامة بقى الملك ده يظل ام يزول? من الملك لمن? خبر ابيض. خبر ابيض. سبحان الله العظيم. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. مين بقى ينصرنا ساعة ما تيجي اللحظة بتاع بأس الله سبحانه وتعالى. وبطش الله عز وجل. ان بطش ربك ايه? يا ستار يا رب. يا ستار الله. وذلك يقول لك ايه? ده فلان بطش بفلان. فما بالك ببطش الله عز وجل. ياه. العبد مننا سبحان الله سبحان الله يتقي الله لاستعدادا لهذا اليوم. استعدادا لهذا اليوم. قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فرعون ايه رأيه ايه? بصراحة بقى مفيش صح اللي انا شايفه بس. مفيش مظبوط اللي انا شايفه بس. جميل بيقول فرعون مش قال على سيدنا موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد؟ مين يظهر الفساد في الارض؟ ها؟ لكن هو بيقول على مين؟ بيقول على سيدنا موسى قال انا خائف ان يغار دينكم ويبدل الفساد. زي النهاردة ما يقول لك يا اخي عارف اللي هبايع البلد العيال دول بترجعانا اما تلاحها دول وما تجلليه بيضة دول صحبه. يا اخي انت زعلان ليه من ابو جلبيه بيضة؟ مالك محلو زي الملكة وماشي، انت زعلان ليه؟ طب اقول لك حاجة، ابو سلسلة هو اللي يصلح البلد؟ ما هو حاجة من اثنين، يا بتاع الجامع يا بتاع مش الجامع. مين اللي يصلح؟ لا اله الا الله سبحان الله، اللي بينه وربنا نار، اللي ربنا ينزل الرحمة عشانه سبحان الله. طيب يا سيدي، يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. يا ايه مين الاحزاب دول؟ الامم السابقه اللي حقت عليها كلمه الله عز وجل، وفي امم من الامم تفتري على الله عز وجل الا يتزوج في اللي تعبت فيه. ها لمن الملك اليوم؟ ده الراجل الملحد ها الكافر ها او الكافر بلاش الملحد الكافر ها الراجل المذيع الفرنسي يقول ايه هناك في النشر الاتحاد السوفيتي سابقا. طب اتق الله يا بتاع سابقا انت، طب رأيت راجل من الاحداث كده يقول لك لا اصل دي معايير اجتماعية. كرأت من اهبك اجتماعيت ايه؟ ربنا قال الاتحاد السوفيتي زول فزاد. طب امريكا لو حبت تخلص الاتحاد السوفيتي كانت تخلصه على كم سنة؟ على كم 100 سنة؟ كانت مرعوبة منه ومن القنابل النووية اللي عنده ومن بين غمضة عين لو انت باهتها مفيش اتحاد سوفيتي بقرار الهي، مفيش اتحاد سوفيتي ولا ايه؟ انا عايزك تنظر الى الاحداث نظرة ايمانية، انظر اليها بمنطق البصيرة لا بمنطق البصر. بس احنا عشان الاعلام بتاعنا ما بيعملوش دعوة بالمنطق ده فما تكونش القضية دي. قضية الجزائر شوف فرنسا استعمار الجزائر قد ايه غيرت. انا الاتاد بتوعي اللي راح ادرسه في الجزائر بعد التحرير سبحان الله في بداية الستينات كان لما بيعلموا الولاد الفاتحة استاذي رحمة الله عليه بيقول لي ان لما كنا بنعلم الفاتحة المديرة الفرنسية تسأل انت بتقول لهم ايه؟ يقول انا اصلا بعلمهم نشيد العلم عشان ما تطردوش. انا بعلمهم نشيد العلم. شوف الجزائر بقى الحس الاسلامي موجود عند شعب الجزائر ولا مش موجود؟ سبحان الله. يعني الشعور الاسلامية مبرمجة على الاسلام، فطرتها مع الاسلام، وان عدم الاسلام ده او البعد عن الاسلام دي مسألة مرحلية ولن تكون العودة الا الى كتاب الله. هذا يعني يقين عندي ثابت منذ سنوات طويلة، واللي متابعين خطابنا من السبعينات والثمانينات اسمعونا مني هذه المقولة ان ان شاء الله لن ينتهي هذا القرن، لن يبدا القرن 21 الا والاسلام هو الذي على الساحة في كل البلاد ان شاء الله. مثل ده بقوم نوح عملوا ايه؟ قوم نوح يا خبر ابيض عاثوا فسادا في الارض، ربنا عمل لهم ايه؟ اراكم سبحان الله. وعاد وثمود كل الامم المتجبره دي، اي امه متجبره خلاص، اي امم متجبر ايه التجبر؟ كفر ممكن، تجبر لا، تجبر لا سبحان الله. والذين من بعدهم كل الامم الظالمه وكل الاقوام الظلمه، يعني بيذكرهم خلوا بالكم ان يحصل فيكم زي ما حصل في الايه، وقد صدق كلام الرجل صح لا سبحان الله. وما الله يريد ظلما للعباد، لان ربنا يمهل للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، يسيبه لغايه طلع لفوق لفوق لفوق، وبعدين لما يقع ما يقومش، لما يقع ما يقومش. لكن انت غلبان هتقع يعني الجسد عليه ليه الحفه مايله عليه؟ طبعا ما هتلعب اللي ما هي الحيطه مايله يعني هتبقى انت والحيطه. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامه. احنا شفنا النداءات المتعدده يوم القيامه، نادى اصحاب الجنه اصحاب النار، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، ونادوا على اصحاب الاعراف، وكل رسول ينادي على امته، وكل الناس ينادوا على رسولهم، والخليل ينادى على خليله، والحبيب ينادى على حبيبه، والشيطان يهرب من اللي بينادوا عليه اتباعه. انا ماليش دعوه، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين، اني كفرت بما اشركتموني من قبل سبحان الله. فكله ايه؟ نداءات متعدده. وسمعت انت النداء من الام يوم القيامة، امك تيجي تقول لك ايه؟ يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك ثقاء وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ عندك حسنة يا ابني؟ لا امه انا اشكو مما تشكي انت منه، اليس انت عندك من حسنة؟ عندي حاجة انت واحدة بس. والابن يقول لابوه يا ابويا انا كنت بر بيك ورحيم بيك وشفوق بيك، عندكش حسنة؟ يقول يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه اليس عندك انت من حسنة؟ خلاص كل يوم بناني انت نفسك لما تشوف ابنك هتجري منه، شوف مراتك تجري منه، زي ما نيجي دلوقتي ان شاء الله ونشوف الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، هنشوف ايه وضع المتقين هناك ان شاء الله. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. اللي اخاف عليكم يوم التناد، نادي كل واحد ما حدش هيسمع، حدش هيسمع، عملك هو اللي ينشيك. اللهم حسن اعمالنا يا رب. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. تولون مدبرين منين؟ من النار لما جاء علينا والعياذ بالله رب العالمين. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان ها وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريت كنت عملت خير، يا ريت كنت قدمت خير، يا ريت كنت سبحان الله، يا ريت ما تنفعش، لكن انت اهو انت في الامنية تفعل، انت في الاماني دلوقتي في الامنية دي، بدل ما تقول يا ريت انت الامنية موجودة اهي، العمل موجود والمساجد موجودة، مجالس العلم موجودة، كتاب الله موجود، اهل العلم موجودين، الخير موجود، المال اللي تقدر تزكي منه موجود، اي خير انت في الامنية، لكن مش حد ينفعك يوم القيامة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، مفيش عاصم، مفيش حد يعصمك من الله الا رحمته وعملك الصالح، غير كده لا، عملك هو اللي ايه اللي ينصرك يوم القيامة. اللهم حسن اعمالنا يا رب. ومن يضلل الله فما له من هاد. ان ربنا يضله والعياذ بالله رب العالمين بعمله، مش يضله عشان ربنا ما الآية قبلها ايه، وما الله يريد ظلما للعباد، يبقى ربنا لا يظلم احدا ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون، الناس هم اللي بيظلموا روحهم، ربنا ما يظلمش حد. ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل، بيذكرهم ها سيدنا يوسف، سيدنا يوسف رسالته كانت فين؟ في مصر. وقال ذكرهم وقال لما هلك ولما مات قلت خلاص بقى لن يبعث الله من بعده رسولا، خلاص بقى الرسالة انتهت، هذا رسالة جت وده أخو يوسف ها وده رسالة ها، الحل ايه؟ يذكرهم بالتاريخ. سبحان الله، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. المسرف برضو تكررت، المرتاب اللي ايه الثاني كانت ايه كذاب، دي ايه مرتاب يعني عنده ايه، عنده شك عنده ريبة. الان يقول لك يعني ايوه يعني ايه، عايز ايه بالظبط، ادي سكة السلامة وادي سكة الندامة وادي سكة الروح ما يرجعش، عايز تمشي بقى ايه، عايز تمشي بقى ايه، سكة السلامة، خليك في سكة السلامة وحلو قوي. بتوع الهندسة بيقولوا ايه، اقصر طريق بين نقطتين هو الايه، خط مستقيم. المصيبه ان حافظين وعارفين في الهندسه وكل خبراء حواليا ما شاء الله، لكن نفسي تبقوا خبراء في التطبيق، انا عايز الهندسه التطبيقيه مش الهندسه النظريه. اخر الطرق او الخطوط الموصله بين نقطتين هو الخط المستقيم، وربنا يقول ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ايه، اكثر الطرق الخط المستقيم ده ايه، اكثر الطرق، فانت عايز تمشي طريق لا تلاقي اسهل طريق، تلخبط وتنحرف وتبعد تلاقي بعيد فين حلينا لما ترجع، لكن طريق الله ايه واضح. الرسول قال ايه، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، الطريق الواضح. ولكن الرسول ابو هريرة والصحابة قاعدين راح خطرهم خط عرم لك على الارض ايه رسول الله ده، قال ده طريق الله المستقيم، وراح رسم خطوط متعرجة منه، ايه الخطوط دي؟ قال طرق الشيطان حواليه، فاللي يبعد عن الطريق سنه يستلم الشيطان اللي على الناصيه، ان ما لحقش يرجع يوصله للشيطان اللي بعده،

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لأن أنت في الدنيا تأخذ مرتبك على قد إيه؟ على قد الكادر الوظيفي بتاعك. واحد بياخد 30 جنيه، واحد بياخد 100 جنيه، واحد بياخد 1000 دولار، والثاني بياخد 5000، والثاني بياخد مش عارف إيه. لكن في الجنة ها تأخذ إزاي؟ بكادر وظيفي ولا بغير حساب؟ لأن ليه؟ مين اللي بيدي؟ ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. يا خبر ابيض على الكلام الحلو ده بقى. شوف شوف، انا بقول لكم تعالوا انت بعتوني وتبعتوا الرجل ده تدخلوا الجنة، النجاة. سمى الجنة ايه؟ نجاة. ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. بايه؟ هو يوت اخش النار؟ لا، بقولوا ايه؟ بقولوا تعالى بس انت خليك معانا. ما لو فضل معاهم يعني لما تجيلك دعوة من اخوك عشان بنت اخوك هتتجوز في الهيلتون، ها في قاعة 7000 يوم وليلة، خلي بالك اعرف ان بيعملك دعوة مش تفرح بنته، بيدعوك دعوة الى النار. طيب مفيش داعي للتفصيل، خلينا فوق، خلينا مع مؤمن الف رعب. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعونني لاكفر بالله. يا خبر ابيض، معقول يا بيقولوا تعالى اكفر بالله؟ لا، ما بيقولوش بيقولوا تعالى اقعد تعالى بس اشتغل معانا زي ما احنا بنشتغل. يا راجل تحت الحظ ما تتعوضش، مش هي دي؟ هي دي دعوة الكفر والعياذ بالله. تبتدي كده، هي تبتدي كده. تبقى المسلم الشاب ولد صالح وكويس، تبقى يقول لها شد نفس، شد نفس دخان، انت مش عايز تبقى راجل؟ لا انا راجل، ابن راجل عيل 11 سنة لسه هيرور صغير. يقول لها تسحب يا خد من اخيرك. انا ما اعرفش طالع من اخيرك ده بعضه بقى، انا مش ثقيل في الحته دي. طالع من اخيرك ايه؟ طالع لا كده. فالواد ايه؟ مره في مره خلاص. وبعدين يقول له انا مالي، انا ضربتك على ايدك. وبعدين كان خلي بالكم من الموفقات اللي الاولاد بيلاقوها في البسكوتات وفي الحاجات الشوكولاتات والحاجات دي، وبيلاقوها على ايديهم وعليها الميكي ماوس وعليها مش عارف كلام التهريج. الموفقات دي فيها اشياء معينه في مؤسسه يهوديه عالميه بتعمل الصمغ بتاع المرتقات دي، بتضع فيه شيء من المخدر اللي ياثر على الجلد اللي بعد مده الواحد يبقى نفسه يشم وهيبقى شمام. خلي بالك، خليك صاحي، خليك صاحي. الاوام اللي هيرديك هيسيبك تتقدم وتنام. لا، خليك صاحي، خليك سبحان الله، خليك سبحان الله العظيم. الله، ده الواد الدنيا الصغار اللي بيبيع التذاكر في الجيارة وفي صلاح سالم يوميته 300 جنيه. امال المعلم قد ايه؟ يوميته الواد ابو 12 سنة اللي بيوزع التذكرة، ها؟ يوميته 300 جنيه، ها؟ حرب، حرب. وكان نفسنا، كان نفسنا اي واحد يتمسك مع هروين، سواء بيتعاطى، سواء بيبيع، سواء بيرد، يضرب خلاص انتهت المسألة. إن الله رزقه بالسلطان ما لا يرزقه بالقرآن. لكن طالما سايبين ده وسايبين ده وسايبين ده، خلاص خلاص. يقول لك الحقيقه بتوع الدين عايزين ندوتين عن الادمان. ادمان ايه؟ بس سيبنا نتكلم بحيث احنا نربي جيل صالح. احنا نربي في الجامع ونروح نتفرج في التلفزيون. الله، ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدمه؟ انت بتبني الولد في المسجد وتقول له القيم والمبادئ والمثل، ها؟ روح سبحان الله يعرف البتاع الرقاصه نص ساعه بتاخد 10000 جنيه. وهو لو أبوه وقالت ما هو ما يجوش 10000 مليم عين غلبان. لا إله إلا الله. فإذا أريد أن أقول لا عودة إلا لا راحة لهذا الشعب ولا أي شعب مسلم إلا بالعودة إلى كتاب الله والسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم. والعياذ بالله رب العالمين. وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. نقول لكم تعالوا الى العزة، لان الطاعة هي الطاعة عز، الطاعة عز ما بعدها عز. العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. سبحان من اعز الذليل بطاعته واذل العزيز بمعصيته. وبعدين سبحان الله، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة. الكلام اللي بتقوله لي ده ملوش وش صحة أبدا، لا دنيا ولا أخرى. الانحراف والفسق والفجور والبعد عن طريق الله ده ملوش دعوة في الدنيا ولا آخرة، ليس له دعوة في الدنيا ولا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أن ربنا إلى الله مرجعنا كلنا يرجع فين برضه هي الدار الآخرة هي سبحان الله، وأن المشرفين هم أصحاب النار. المشرفين في النار بمعناها الايه؟ بمعناها الواسع بقى سبحان الله. فستذكرون ما أقول لكم، امتى؟ لما تيجي الاخره وتعرف ان الكلام ده صدق. وبعدين قال وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ليه؟ لان قرار قتله. قال وافوض امري الى الله فوقاه الله سيئات ما مكروا، خلاص نجاه. ليه؟ ده مش مؤمن يظلم ولا الناس تيجي عليه ولا عدو يجي عليه، يقول وافوض امري الى الله بصدق الا وكان الله معه. جربها كده، جربها ان شاء الله. فانت كمسلم يقن بالله عز وجل متوكل على الله حق التوكل، دي الرحلة السريعة مع مؤمن آل فرعون. تعالى في الوقت الباقي ربع ساعة الباقيين في سورة الزخرف وسورة الرعد، ونحن نقصف هذه الزهرات اليانعة وهذه المعاني الطيبة من كتاب الله عز وجل عشان الفائدة تكمل. انا كنت بود يعني ان الحلقات نتممها الثلاثين كده، لكن يعني القضية انا قلت قبل كده مش فرحة انتاج، احنا قاعدين في ايه؟ في مجلس علم، ومما تنتهي الحلقات احنا ما فيش حد بيجي ورانا ولا ايه؟ الزمن بيجي ورانا والعمر، بس المهم نسأل الله ان يقضي اعمارنا في طاعته بعيدا عن معصيته. تعالى يا سيدي لسورة الزخرف. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هم مستنين ايه؟ الساعة هتيجي تدريجي ولا بغتة؟ بغتة. احنا قلنا ان الساعة او القيامة كم نوع؟ قيامتان. ان القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة ايه؟ كبرى. فاذا مات العبد قامت قيامته الصغرى. لما العبد يموت يبقى ايه؟ فانت اقول لك ايه يا سيدنا الشيخ لسه بدري، انت مش بتقول لسه ان الشمس تطلع من الغرب والمسيخ الدجال يظهر والدابه او الدخان؟ طب نهر الموت اللي لا انت بتشوف شو ده كله؟ يبقى انت ليك قيامه خاصه بك. لما يجي ملك الموت يقبض روحك قامت قيامتك، صح ولا لا؟ طيب لذلك احنا بالبلد بحيث البلد يقول لك قامت قيامتك يا بعيد، يعني ايه؟ يعني ايه امتى يعني ايه ده المصر ما شاء الله عليه، والله اخترت. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ سورة محمد الايه ها؟ فقد جاء اشراقها، جاء يعني على نفسها ايه؟ جاء ظهر على الله. الآية اللي بعدها بقى ايه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خليل يمسك إيد خليله يوم القيامة، ولذلك الرؤية في الأفق أكثروا من الأخلاء الصالحين فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. تكثر من حبايبك، إن ما خدكش ده ياخدك ده، إن ما خدكش محمود ياخدك أحمد، إن ما خدكش أحمد ياخدك عبد السميع، اللي ما خدكش عبد السميع ياخدك السميع. ها؟ وحلو لما ياخدك في رحمته. انت زعلان ليه؟ لما انت زعلان يحلو الصحراء. يعني اذا الاخلاء كل خليل ينكر خليله يوم القيامه. تعالى مالي يا عم انا مالي بيك، لكن ايه؟ يعني بتوع عادات الاهاب والنواد والانحراف ده مالي ما يعرفوش، ولا انا اعرفك منين يا عم؟ كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ها؟ انا مالي ابي انا عبد المأمور. عبد المأمور يعني ايه؟ انت عبد لله، اوعى تطبق حاجه غلط وده انا عبد المأمور، لا انت عبد لله، عبد لله. لان العبد او العبوديه عبوديتان، عبد عباده وعبد عبوده. العبوديه عبوديتين، عبد عباده ده المطلوبه ان نعبد الله رب العالمين، وعبد عبوده اعبد المال، اعبد الزوج، اعبد الجاه، اعبد المنصب، اعبد المسؤولين. لا احنا لا نعبد الا الله. يبقى انا اعتبر عبد الايه؟ عبد العباده، مش عبد الايه؟ العبوده دي عبوديه يذل، لا انت تذل لله وتذل للمؤمن، تبقى عزيز على الكافر. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا سلام. المتقي ياخذ بايده يقول له ايه اتقي وطلع من الدنيا من القبر. اكان لك خليل في الدنيا؟ كان ليا واحد بتحبه؟ قال انا كنت بحبه لان هو اللي خد بايدي للخير وهو اللي علمني الصلاه وهو اللي صنع فيها كذا. يعني تحب تشوفه؟ قال يا ريت. يروح للثاني. انت كنت تعرف حد في الدنيا حبيبك خليل لك؟ له فلان نفس الايه؟ نفس الفلان لان الارواح كده مع بعضها سبحان الله. اللي بتحبه اللي بحبه قوي ده انا جيت اسرح فيه خير لقيت عنده خير كبير قوي. فبقيت اعلمه وبقيت اتعلم منه لما لقيته استقام على الطريق قلت الله هو يستقيم وانا اللي بقول ما استقمش. فقال لي خذوا انتوا الاثنين ايدين بعض وادخلوا الجنه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. الا المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا عبادي ده ربنا اللي بيقول لمين؟ المتقين بقى. المتقين بقى. لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يا سلام. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. لا خوف من بكره ولا زعل على اللي خلاص في ايه؟ حاله الرضا. الحزن ده كان في الدنيا والاسى كان في الدنيا والالم كان في الدنيا والابتلاءات كانت في الدنيا. لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. ما ساعتها يسأله مين؟ يا عبادي. عندما ينادي الله عز وجل يوم القيامة يا عبادي يقول لك كل العباد يروح عارفين رسمه. ابو لهب وابو جهل وابو بكر وابو لهب كله. كل من هو عبد في ارض المحشر يرفع رأسه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يفرحوا بقى الكفرة والفجرة. انا شوف يا عم تسوينا بيك يا عم عاد انت بس تصوم وتصلي وما تبصش وما تسمعش. شوف احنا بقى تسوينا مع بعض وانت اللي ذلت روحك. اسمع اللي بعدها بقى. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين. يروح الكفار والفجار مطرفعين راسهم ويروح المؤمنين رافعين راسهم مبسوطين. هذا النصر بقى. ده النصر الحقيقي. انما الاعمال بايه؟ بخواتيمها. بخواتيمها. قال لك قل يا عباد اللقاه احنا من العباد اهو. لا في ايه؟ في صفات لهم اللي كانوا مؤمنين بآيات الله وكانوا مسلمين. فيهم صفات كده مسلمين امرهم لله عز وجل. ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. تحبرون يعني تسرون تتبسطوا من الحبرة. الحبرة اللي هو الايه؟ من الانبساط والسرور والحبور. اللهم اجعلنا من اهل الحبور يا رب. والتزيين يزينك. اذا جينا كنت داخل الجنه امر الله. ده انت اصلا ما دام زينت نفسك بزينه الايمان والتقوى ولباس التقوى في الدنيا ربنا يزينك في الجنه بزينه اكبر. اللهم زيننا بالايمان في الدنيا وبالجنه في الاخره يا رب العالمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. واكواب من ايه؟ برضه من ذهب بس هنا الايه؟ الحرف لان على التقدير نفاذ. صحاف من ذهب. ايه الصحاف؟ قال لك الطبق الواسع اللي يقضي 10 ياكلوا فيه. عارف الانجر بتاع ستي وستك؟ بس انجر بقى صناعه الهيه. ومن ذهب. انت عمرك شفت طبق ذهب؟ بصراحه لا. لا ما دي. فانت ما دام حرمت على نفسك في الدنيا ما حرمه الرسول عليك من الاكل في الذهب والفضه. والملاعق الذهب والفضه والسكاكين وشرك ذهب وفضه يبقى ربنا يوم القيامه هياكلك في الاطباق والصحاف والاكواب والاباريق من الفضه والذهب. حرمت نفسك في الدنيا تاكلها. اكلت في الدنيا زي ما تاكلش في الاخره. صحاف من ذهب واكواب. الله بس. طب الصحاف دي فاضيه؟ يعني يقول لك طبق فاضي يسيبونا شويه؟ لا. مادام الصحاف يبقى فيها ايه؟ فيها اكل اكيد ولا ما فيهاش؟ اكيد فيها. سبحان الله. الله سبحان الله. وفيها في الايه؟ في الصحاب والاكواب. ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يعني مش عينك كعينة تبص على الفول وتتحسر. لا. تبص على الوان اكل تتبسط. تشتهيه الانفس. اللي تشتهيه سبحان الله. يا مؤمن يا مؤمن. ده من كرم الله عليك. على هنيجي دلوقتي على سرر المتقابلين. متقابلين يعني ايه؟ قال لك من النعمه ان وش المسلم يبقى في وش المسلم. من النعمة أن تقولك سيدنا الحبيب لما كان يكلم حد كان يديله وجهه ويوزع وجهه على الجالسين لدرجة أن كل واحد يقول ده الرسول مش مهتم إلا بيا. شوف شوف شوف شوف شوف حلاوة أخلاق الحبيب. فيبدو من النعمة أن سبحان الله العظيم إيه ال- ال- ال- الناس تشوف وش بعضها. لكن المخرج الهايز يعمل إيه؟ يجي واحد يتكلم يوم في المسلسل ولا في الفيلم ويدي ظهره صاحبه لو اصلا انا انت يعني دل وشك يا ابني واخد حاجة من وشك لما اخد من اساسك وحاول البطل بتاع الفيلم لما يزعل يوم يحط كاس خمر. طب مفيش بطل يزعل يوم يتوضى لانه مش بطل لانه باطل باطل بس ناقص الف. طب يا يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين بيه يومين ثلاثة اربعة وانتم فيها خالدون. الله نعمة الخلد هنا بقى نعمة الخلد وما يأس ومش عايز ايه لا مش الان ولا عايز يخرج يخرج وقتين يقول سبحان الله العظيم. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. الله الميراث بقى ميراث ايه؟ احنا قلنا العبد يتولد له مكانين مكان في الجنة ومكان عياذ بالله في النار. ايه المؤمن في الجنة؟ قال تعالى دي الجنة بتاعتك عشان ده نصيبك في الجنة والجنة الثانية دي بتاع فلان الكافر الفجر اللي دخل النار فانت ايه ورثت مكانه بقى انت خدتك في الجنة قد ايه؟ جنتين جنتك انت وجنة الايه؟ الممثلة الولايات عمول ايه؟ الوارثون الذين يرثون ايه؟ الفردوس مش يرث صين في البلد صين واخلقه صين لا ده لا يرث في الجنة والكافر بقى يقول له خد ادي حتتك والعياذ بالله في النار. طب والحتة الثانية دي بتاعة المؤمن اللي ربنا نجاه وانت ورثت حتته. يا نعم الميراث ويا بؤس الميراث صح ولا لا؟ يا نعم ميراث المؤمن ويا بؤس ميراث الكافر. بالله عليك الكلام الجميل الحلو ده والنعمة اللي عند الله دي تستوجب مننا الصبر ولا ما تستوجبش؟ تستوجب عمل صالح ولا ما تستوجبش؟ تستوجب توكل على الله ولا لا؟ والله ان هذا لشيء يقضي الانسان حياته كلها في هذا الامر ولا ينتهي ابدا. واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما اشوف السؤالين دول ان شاء الله ان شاء الله يوم الجمعة هنا في المسجد عادي بإذن الله مع بعض هستأذنكم بس زي بعض يعني مضروش مني قوي يوم الاثنين والجمعة القادمة لان انا عودة مرة اخرى الى فرنسا ان شاء الله لاستكمال علاج ابني لمدة اسبوع بالكثير ان شاء الله ويعني استمد دعواتكم التي ظهرت في المرة الاولى واضحة جلية فاللهم اشفي واشفي ابناء وبنات المسلمين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. فان شاء الله ربنا يجزيكم عنا خير لا تنسونا من صالح دعائكم فانا في دعائكم اكثر حاجة من العلاج والدواء ان شاء الله اكرمكم الله ولكن هي مسألة يعني اتخاذ الاسباب ولولا والله يعني اننا بعمل ما امر الرسول به من التطبق وطلب الطب لاعتمدت على فضل الله اولا ثم على دعائكم ثانيا ولا ثالث سبحان الله ربنا يكرمكم. اخ كريم بيسأل او اخت بتقول سيدة مرض ابنها الوحيد فحدثت نفسها عن صيام شهر رجب وشعبان كاملين كل سنة اذا شفي ابنها فشفى الله ابنها واستمرت الصيام حتى هذا العام فاذا اصبح الصيام متواصل خلال هذين الشهرين مشقة بالنسبة لها يبقى تطلع ما يساوي ما تطعم به عن كل يوم مسكين ما تقدرش ايه تصوم. واحد يسأل بيقول اخت مسلمة في لحظة من غضب شديد والعياذ بالله مزقت المصحف حقيقة الإنسان عندما يسمع إلى هذا الكلام يقشعر جلده وبدنه وأنا يعني هقول إيه للست يعني عليها أن تكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله قبل أن يهبط غضب الله عليها ونسأل الله أن يهديها ويهدينا ويهدي عصاة المسلمين ولقاؤنا يوم الجمعة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.